أنا بشوف ناس بتتصدق بصدقات عظيمة وما شاء الله بتنفق في سبيل الله، لكن ليهم برضو بعض مناحي الطرف الإسراء، برضو الطبقة الاجتماعية والوسط بيؤذ الإنسان أحيانا لاتخاذ قرارات خاطئة. يكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام، 500 سنة. الحديث ده لما الواحد يسمعه كده بتحسه بإيه؟ اللي ميسور مننا وكلنا ذكر، حتى اللي مننا في طبقات متوسطة الحمد لله، الحمد لله أمورنا ماشية. الغلابة هتخش قبلنا بخمسمائة سنة. ليست دعوة للفقر، وإنما دعوة إلى أن يكون المال في اليد لا في القلب. دعوة إن ربنا لما يجي يقول لي من أين اكتسبته وفيما أنفقته، يبقى سؤال سهل ما لقيش عندي صعوبة وأنا بجاوب. مش بس إنه المطلوب إنه يبقى من حلال وخلاص، إنه ما يكونش قاطع عن ربنا. وفيما أنفقته، أيوة بقى، ووديتي فين؟ لو وجدت دلوقتي من قلبك كأنك قدام ربنا وبيسألك السؤال ده، فنطقت بسرعة وأنفقت في سبيل الله وعملت كذا، ولا هتبقي حاطة راسك في الأرض ومكسوفة ومش قادرة تنطقي، تقولي كان نفسي في الفستان الفلاني ولا مش عارف في ايه ولا في ايه، فجبت الحاجات دي كنت محتاجاها قوي. يعني مش ان الله جميل يحب الجمال، انت هتعقدنا ليه؟ ماشي ان الله جميل يحب الجمال، بس خدي بالك انت بتلبسي، انا بلبس الكلام ده علشان خاطر هدف، انا هقر بيه عين زوجي علشان خاطر حسن التباعد، فانا بعمله طاعة لله سبحانه وتعالى. انا بقول لك البسي اللي انت عايزاه، بس قبلها تطهري قلبك، ما تخدعيش نفسك. عشان كده لازم تبقي فاهمة الفتن دي، وفاهمة كويس انك لازم ما تتعرضيش ليها، لانه الفتن دي بتورث الغفلة. فالواحد يقع في المحظورات وهو تايه، يقع في مكروهات ولا يتورع، يقع في مخالفات ولا يتنزه. ولما اجي اقولك بطلي شوية حاجات من الكلام ده عشان ما تقعش في الفتن، تقولي لي هي حرام؟ يعني حرام اشتري كذا؟ يعني حرام كذا؟ طيب هبي انها لم تصل للحرمة، اين ترك ما فيه بأ الى ما ليس فيه بأ؟ اين الورع الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ملاك الدين؟ عايز تلخص الدين في كلمة واحدة؟ دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اتق الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عايز تلخص الدين كله؟ الورع. فين الورع يا أستاذ؟ ناخد عليها درس عملي، وناخد عليها على طول واجب. عايزين نتورع عن أشياء برضو دي خلال هذا الأسبوع، اكتبي كذا، هتسيبي ايه من اللي انت عارفه ان هو حلال ومفهوش مشكلة، بس هتسيبيه لله عشان تحققي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. هتسيبي ايه من الحلال علشان خاطر تحفظي دينك من انك تقعي في الشبهة او تقعي في الحرام. قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري انما سموا بالمتقين لانهم اتقوا ما لا يتقى. يبقى الامر كذلك، تسيبي بعض الحلال. عايزين نتعلم الورع علشان نحفظ ديننا من الانتكاس، نتعلم التقوى فنتقي بعض الاشياء التي لا حرج فيها حتى لا نقع فيما فيه حرج، حتى لا نبعد ونحن لا ندري. قد بصرتك، قد اخبرتك، عايزين نصلح احوال قلوبنا، لا غل لا حقد لا حسد. عايزين نستغفر للمؤمنين والمؤمنات، عايزين نحتقر انفسنا ونذمها في الله، ونعرف ان خلق الله جميعا افضل منا على الاقل في تصورنا. احنا حاسين احنا قد ايه محتاجين نتوب ونعود ونؤوب الى ربنا، هو ده الطريق. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا،